إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن أول ما ينبغي علينا أن نعرفه هو أنه لا يقع في كون الله رب العالمين أمر صغير ولا كبير مما يفرح له الناس أو يسوءهم إلا وهو واقع بقدر الله رب العالمين. جرى به القلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك أخرس العارفون ألسنتهم فلم يعترضوا على مقادير الله رب العالمين فيهم، وإنما رجعوا إلى الله رب العالمين بقلوب منيبة وألسنة شاكرة وأرواح مخبتة، وسلموا الأمر كله لله رب العالمين. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فينبغي علينا أن نعلم أنه لا يقع في كون الله رب العالمين شيء يسرنا أو يسوءنا، يحزننا أو يفرحنا، إلا وهو واقع بقدر الله رب العالمين فينا. وعلينا أن نسلم لله رب العالمين الأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد. وعلينا أن لا نعترض على قدر الله رب العالمين فينا، وأن نعلم أن ذلك كائن بحكمة الله رب العالمين وعلمه، علام الغيوب، الحكيم العليم، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الله الذي هو على كل شيء قدير. وينبغي علينا أن نعلم أنه لا توجد قوة في الأرض مهما عظمت، ولا أمة من الأمم مهما في القوة بلغت، إلا وهي قرية من القرى، متى ما أسرفت على نفسها أخذها الله رب العالمين أخذ عزيز مقتدر. فما فعل ربنا جل وعلا بعاد وثمود وبقرون بين ذلك كثير، لما عتوا عن أمر ربهم وتمردوا على قدر الله رب العالمين فيهم، ولما خرجوا عن الإطار المرسوم للعباد في دنيا الله رب العالمين، أخذهم الله رب العالمين بذنوبهم، وما كان الله ليظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما القوى العظمى اليوم وإلى يوم الدين إلا وهي قرى من قرى الله رب العالمين في أرضه، إذا أسرفت على أنفسها بالذنوب والمعاصي أخذها الله رب العالمين وجعل تدبيرها تدميرها. وإذا ما لم يكن الأمر على الفجأة وعلى سبيل المسارعة، فإن ذلك لأن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، لا يعجل لعجلة أحد، ولا يسير على أهواء الناس في أقداره في دنيا الله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. وعلينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يسخر ما يشاء على من يشاء، ويذل الجبابرة والمتكبرين بأهون الأسباب. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. الله رب العالمين لما عتى النمرود بن كنعان وفعل ما فعل من الأمور التي وصلت إلى حد ادعاء الألوهية وتعبيد الخلق لوجهه الكالح القميع، لما أن أتى بذلك على الوجه غير المرضي عند الله رب العالمين، سلط الله رب العالمين عليه بعوضة فدخلت أنفه، فاستقرت في فتحة الأنف الداخلية مما يلي الدماغ، فلا هي بالتي تخرج ولا هي بالتي تموت سنين عددا، لا يصحو ولا ينام ولا يفتر الألم ينوشه من جنباته جميعا حتى قضى وهلك إلى النار وبئس القرار. وعلينا أن نعلم أن أمتنا هذه أمة مرحومة، وهي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، فينبغي علينا ألا ننهزم أمام أنفسنا، وألا نفقد الثقة في أمتنا، لأن أمتنا هي خير أمة أخرجت للناس. والذي يحدث في الأمة من الأمور التي لا نرضاها والتي تسوءنا، فذلك من أجل أن يطهرها الله رب العالمين، لأنها الأمة التي اصطفاها الله رب العالمين، فيبرئها الله رب العالمين من كل شوب. أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظالم فيها من جملة المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم سابق بالخيرات، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه. فالظالم لنفسه في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى الظالم لنفسه من جملة المصطفين في أمة هي خير أمة أخرجت للناس، صنعها الله رب العالمين على عينه لكي تكون أمة وسطا عدولا خيارا، شاهدة على الأمم جميعا، منذ نوح إلى عيسى بن مريم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. علينا أن نعلم أن أمتنا أمة مختارة، وأن هذه الأمة تحمل في جنباتها المقومات التي يبقى بها البقاء ما شاء الله رب العالمين، وأنها لا تحمل عناصر الفناء في جنباتها إلا إذا خرجت على منهج الله رب العالمين، لأنها حينئذ تقطع أسبابها الموصولة بعنصر البقاء بهذا الدين، دين محمد خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا أن نعلم أنه لا يصيب الأمة في مجموعها ولا في أفرادها شيء يسوءها أو يسوءه إلا بذنب أحدثته أو أحدثه مجموعا أو أفرادا. ما يصيب المسلم من أمر من الأمور التي يكرهها إلا بذنب أحدثه، وعندئذ وتأسيسا على ذلك فينبغي على المسلم إذا وجد ما يسوءه أن يعلم أن الله رب العالمين يريد منه أن يستعتبه وأن يطلب رضاه، فعليه أن يحدث لله رب العالمين توبة، لأنه لا يقع في كون الله رب العالمين شيء يسوء الخلق ويكربهم ويقع عليهم بما لا تهواه أنفسهم إلا بذنب أحدثوه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا يصيب الناس في دنيا الله رب العالمين من شيء مما يسوءهم ويكربهم إلا بذنب أحدثوه، كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل: حتى الهموم وحتى الكروب وحتى الضيق في المعائش وحتى الضيق في فجاج الأرض وحتى موت الأطيار في أوكارها فبما كسبت أيدي الناس. إن الطيور لتحترق في أعشاشها وعلى أفنان أغصانها بظلم الظالم. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده في سياق حديث أنه وجد في خزائن بني أمية سرة فيها حب بر حب قمح، الحبة من هذا الحب حب القمح فقدر النواة طولا وسمكا وارتفاعا وعرضا، حبة من حبوب البر فقدر النواة مكتوب على السرة: هذا كان ينبت في زمن العدل. الله رب العالمين يقرر لنا هذا القانون في محكم التنزيل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله رب العالمين يريد من عباده أن يستعتبوه وأن يطلبوا رضاه وأن ينيبوا له جل وعلا وأن يخبتوا له. والله رب العالمين صفاته المثلى وأسماؤه الحكيمة المحكمة، أسماؤه وصفاته كلها عاملة في دنياه سبحانه على مقتضى علمه وحكمته وعلى منتهى إرادته كما يريد ربنا ويقضي. الله رب العالمين هو التواب، وهو الذي خلق الأناسل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. فالله رب العالمين يعلم ضعفنا، ولذلك لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله: العبد يرتكب الذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يتوب؟ قال: يتوب الله عليه. قال: ثم يأتي الذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يتوب؟ قال: يتوب الله عليه. قال ثالثا: العبد يأتي الذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يتوب؟ قال: يتوب الله عليه. ثم أغلق النبي هذا الباب حتى لا يسترسل الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولن يمل الله حتى تملوا. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي لنا بالأمل الفياح بجنبات مشرقة من أريج الجنة، كأنما يأتي على هذه الأرض في ظلال وندى. يقول لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: إن العبد إذا أتى بالحسنة كتبت لا حسنة واحدة وإنما 10 حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء لأنه هو الجواد الرحيم. والعبد إذا ما أتى بالسيئة لا تكتب إلا سيئة واحدة، ثم يتأتى الفضل: إن العبد إذا هم بحسنة لم يعملها كتبت حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة عند الله رب العالمين. إذن كما يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يهلك على الله إلا هالك. وإذن فعلينا أن نعلم أن ما يحدث لنا على مستوى أمتنا وعلى مستوى الأفراد في مجموع أمتنا الذي يحدث لنا جار فينا بقدر الله رب العالمين، ثم هو بما كسبت أيدينا. فعلينا أن نتوب إلى الله رب العالمين وأن نستغفره وأن نقلع عن المعاصي أمة وأفرادا، من أجل أن يرفع الله رب العالمين البلاء عن أمتنا. والإنسان معلوم طبعه عند العقلاء من الناس كما خلقه الله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى يستنطقنا بالحقيقة الذائعة في نورها وضيائها كالشمس في رائعة ضحاها: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون ربكم تبارك وتعالى في تلك الظلمات لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. طبيعة الإنسان أنه إذا ما ألمت به الكربات وإذا ما أتاه الكرب من إحدى جوانبه فزع بالحقيقة الناصعة إلى الله رب العالمين، لأنه لا ينجيه من هذا الهول الهائل ولا من هذا الكرب الكارب إلا الله. قل الله عز وجل هو الذي ينجيكم من جميع الكربات، ولكن لطبعكم معشر الأناسي من بني البشر من أبناء الفناء من الطين الحي المتكلم من التراب الذي يتكلم ولا يصمت إلا بالموت، عندما يضرب الموت فيه ضربته فيصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، ويخرس اللسان الذي كان يهجر كالطبل الأجوف بين الأشداق بدعاوى عريضة، يعلم عندئذ أن الأمر كل الأمر لله رب العالمين، لله الأمر من قبل ومن بعد. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هذه الحقيقة التي يسوقها الله رب العالمين في محكم التنزيل. من الذي عنده القدرة على أن ينزل عليكم العذاب من فوقكم فلا تستطيعون له رفعا، أو من تحت أرجلكم فلا تستطيعون ولا تملكون له دفعا؟ ولم يقل عن أيمانكم ولا عن شمائلكم، لأن الإنسان لأنه جحود ظالم لنفسه مستكبر. لو قيل له إن العذاب يأتيك عن يمين أو عن شمال لقال أدفعه عن يمين وعن شمال ومن أمام ومن خلف. ولذلك يقول الله رب العالمين: قل هو القادر على أن يبعث يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ثم يقول الله جل وعلا: وكذب بالقرآن يا محمد قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل إنما علي الإنذار والبلاغ وليس علي من أمري هداية شيء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الله وحده يملك الهداية بأسبابها بعللها بدوافعها وبواعثها ويتقبلها بنتائجها ومآلاتها وهو البر الجواد الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر حقيقة تدفع الطمأنينة إلى نفوس المؤمنين. سيستقر كل أمر على قراره ولأن الكون كون الله رب العالمين والخلق خلق الله في رب العالمين والله رب العالمين لا يقبل الظلم والله رب العالمين لا يقبل بالظلم والله رب العالمين يبغض الظلم والظالمين. فأيما أمة تمردت بجبروتها وقوتها على أمر الله رب العالمين مد الله رب العالمين لها الحبل رويدا رويدا ثم شنقها بحبلها شنقها الله رب العالمين بحبلها وسامها سوء العذاب. كان على ربك قدرا مقدورا حكمة من حكم الله رب العالمين في كون الله رب العالمين. الله جل وعلا قضى للأمة المرحومة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لن يتمكن منها عدو من خالدها أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده روايات عديدة عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم سعد بن أبي وقاص ومنهم أنس ومنهم معاذ جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جل وعلا آتى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته آتاه خصيصة متفردة متميزة ألا يسلط الله رب العالمين على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدوا من خارجها يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوما في حرة بني معاوية في قرية من قرى الأنصار صلى في مسجدها صلاة أطال فيها جدا على غير المعهود من صلاته بين الناس. صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنادى ربه طويلا حتى قال الصحابة إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنزل عليه يعني الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخفضوا من ثائرتهم وسكنوا من طائرهم وجلسوا صموطا. فلما فرغ من صلاته أقبلوا عليه فقالوا يا رسول الله رأيناك قد أطلت في هذه الصلاة ما لا تطيل في غيرها. فقال نعم صلاة رغب ورهب صلاة رغبة ورهبة إني قد سألت ربي جل وعلا فأعطاني إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي ربي منها. ملك أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المشارق والمغارب فليست هناك بقعة في الأرض إلا ويرفع فيها صوت صائت لا إله إلا الله محمد رسول الله، على رغم أنوف الكافرين والظالمين والجاحدين والمشركين والمنافقين والمعتدين، لأن الله رب العالمين متم نوره ولو كره الكافرون، قدر من قدر الله رب العالمين يا صاحبي. وما يملك الناس إزاء أقدار الله جل وعلا، ولا يغلبن مغالب الغلاب. يقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي ربي منها. جمع له المشارق والمغارب فرآها دفعة واحدة بمشارقها ومغاربها وما بين ذلك، ينظر إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعيني بصره وعين بصيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن يا محمد إن ملك الأمة المرحومة التي بعثت فيها فشرفتها وتشرفت بطاعتك واتباعك، سيبلغ هذا الملك ما زويت لك من الأرض بمشارقها ومغاربها. قال: وأوتيت مفاتيح الكنزين الأحمر والأبيض ذهبا وفضة، وكل ذلك لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإني سألت ربي خصالا ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالجوع، وفي رواية سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنين، يعني بالمجاعة بالمسغبة بالقحط العام الشامل المدمر بإمساك قطر السماء وعدم تفجير ثروة الأرض الخضراء، فلا تخرج نبتا ولا تنبت كلا، وإنما ذلك يكون في أطراف من أطراف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأمة باقية على حالها في جملتها ما دامت متمسكة بدين ربها، ما دامت قائمة بثبات على صراط هدي نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإن الله تبارك وتعالى أعطانيها، يعني هذه الخصلة. ثم سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من خارجها يستبيح بيضتها ويستأصل شافتها، قال: فأعطانيها. قال: وسألت ربي ألا يسلط بعض أمتي على بعض وألا يجعل بأسهم بينهم، فوأسفاه قال: منعنيها، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسري بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا. فهذه التي منع الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقل لي بربك ما دمت مؤمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالإسلام شرعة ومنهاجا، ما دمت مؤمنا بالله والنبي صلى الله عليه وسلم، فقل لي بربك إذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يكون هناك عدو من خارج أبدا يمكن أن يؤثر في الأمة جرحا ولا كلما، وإنما هو كعض الكلاب تنهش الجسد الحي من ها هنا قضمة ومن هناك قضمة أو قضمتين، ثم الجسد بحيويته قائم على قدميه ومنة الروح فيه بقدر الله رب العالمين تستعيد متعوضة برحمة الله رب العالمين ما قد اقتص منها أضعافا مضاعفة بفضل الله رب العالمين. إن هذه الأمة المرحومة قادرة على احتواء كل المخالفين وكل المخالفات، متى ما وجدت هذه الأمة رجالا يحملون المنهج ظاهرا وباطنا، يكونون قرآنيين يتحركون على الأرض، سنيين متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوهرا وضميرا واعتقادا وسلوكا ومسلكا في الحياة، إنك ترى الذين كانوا عدو البشرية بحق لما صدوا على صخرة الإسلام المنيعة. ما الذي كان بعد؟ إن هؤلاء التتار هم الذين صاروا بعد ذلك جند الإسلام، هم الذين ساروا مع المسلمين تحت راية الإسلام العزيزة إلى أواسط أوروبا. أي نعم، هؤلاء التتار هم الذين فتح الله رب العالمين بهم الأرض بعد أن دانوا للإسلام العظيم بالسمع وبالطاعة وبالدينونة الكاملة لله رب العالمين. عباد الله، إن شرفا عظيما أن تكون منتسبا للإسلام العظيم، فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، وابعثنا يوم القيامة مؤمنين مسلمين موحدين محسنين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الصالحين يقول قائلهم إن الله تبارك وتعالى أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فلا ينبغي أن ننشغل بما أراد بنا عما أراد منا. إن الله تبارك وتعالى أراد بنا أشياء من الأقدار المؤلمة غير الموائمة بما كسبت أيدينا، لكي نعود إلى الله رب العالمين ونضرع إلى الله رب العالمين، لكي نكيئ إلى ظل الطاعة وراء النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أراد بنا أشياء، فأوقع بنا ما هو مكروه لدينا غير ملائم لفطرنا وطبعنا، وأراد منا أشياء، كلفنا بالطاعات وبالبعد عن المنكرات، وأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي نكون خير أمة أخرجت للناس بحق. أمرنا الله رب العالمين بأوامر، وزجرنا بزواجر، وأنزل إلينا القرآن العظيم هداية ونورا لم نقدره قدره ولم نعرف له حقه، وجعلناه مهجورا. وكل الذين أحسنوه إخوانا، خلا من رحم ربك، إنما توقفوا عند ظهور رسومه الظاهرات ولم يتعمقوا إلى بواطن فحوى الآيات البينات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فلا ينبغي أن ننشغل بما أراد بنا عما أراد منا سبحانه وتعالى. والله رب العالمين يرفع الكرب بالتوبة إلى الله رب العالمين. واعلموا عباد الله أن شؤم المعصية خائب في كل شيء، وأن الإنسان يخبث طبعه وتتكدر نفسه وتتكدر خواطره بمعصيته لله رب العالمين. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن العبد تحدث الجفوة بينه وبين أخيه، الأرواح تتمزق أواصرها، والأنفس تتقطع علائقها، والنفوس تتباين مناهجها، كل ذلك بسبب المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تحاب اثنان في الله أو قال في الإسلام ففرق بينهما إلا ذنب أحدثه أحدهما. إن للذنوب والمخالفات من الآثار العظيمة في الدنيا ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. والذين يمكنهم الله رب العالمين في الأرض يتمكنون بحق على مقدار تمسكهم بدين الله رب العالمين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة لم يقيموا المراقص والملاهية الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لم ينفقوا أموالهم سفها إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وعد من الله رب العالمين الذي لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فنعهم ينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة في الدنيا ثم يغلبون في الدنيا أيضا ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إلى النار وبئس القرار. بشرى من الله رب العالمين. ولكن لا بد أن تكون الأمة آخذة بخصائصها الربانية شمولا واستيعابا تابعة لخير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلوكا ومنهاجا وإلا فمتى حادث فلا بد أن تؤدب لأن هذا هو قدر الله رب العالمين في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبتليها بالمصائب ليطهرها من المعائب. قدر الله في أمة خليله وصفيه وكليمه ونجيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبتليها بالمصائب ليطهرها من المعائب. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لأن الخلافة في أرض الله رب العالمين هي أثقل حمل حمله بشر قط لأنها الأخذ بالأمر والنهي كما قال الله رب العالمين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة التكليف أمانة الاختيار أمانة المعرفة للخير والشر وأمانة الاختيار للصالح والبر من الصالح ومن الفاجر أمانة التمييز أمانة الخلافة في الأرض بحمل منهج الله رب العالمين. وهي خير أمة أخرجت للناس تأتي بالناس في السلاسل من أجل أن تدخلهم الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقاتل لا شهوة في القتال لا تقتل العجائز ولا تقتل الأطفال ولا تستخدم القوى العاتية ضد الضعفاء وإنما هي أمة مرحومة رحمة لأنها أمة خير نبي خرج للبشرية للعالم أجمع الذي هو نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي المرحمة لا نبي الملحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمة تحمل الخلافة خلافة النبوة من أجل أن تحمل الناس على طاعة الله رب العالمين تأتي بهم في القيود والأصفاد والسلاسل والأغلال من أجل أن تقتحم بهم الجنة بسوقها من أجل أن يؤمنوا بالله رب العالمين وأن يوحدوا الله رب العالمين وأن يطيعوا النبي الأمين. اعرفوا للإسلام قدره عباد الله وتعلموا دين ربكم جل وعلا وانظروا في كتاب ربكم جل وعلا وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتعلموا أي نعمة أنعم بها عليكم ربكم جل وعلا. وإن عبدا لو سحب على وجهه منذ خلق الله الدنيا إلى أن يرثها لكان ذلك قليلا في جنب الله رب العالمين. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك على هيئة ديك، رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش، يقول سبحانك ما أعظم شانك، فيقول الله جل وعلا لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. فاعرفوا قدر ربكم واقدروا ربكم قدره، وتوبوا إلى الله رب العالمين، عسى الله أن يرفع عنا المحنة وأن يزيل عنا الغمة وأن يدفع عنا الكروب وأن يكشف عنا الهموم برحمته التي وسعت كل شيء، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، أعنا ولا تعن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم ثبت أقدام المسلمين وصن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين وصن ديار المسلمين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم أنزل عليهم سخطك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل.